بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا وليا يثبتنا من الزلل، ودليلا يهدينا لصالح العمل، وعونا هاديا يقومنا من الميل، وعونا يقوينا من الملل، حتى يبلغ بنا أفضل الأمل. اللهم اجعله لنا برهانا على رؤوس الملا يوم يجمع فيه أهل الأرض وأهل السماء. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ضمن سادس حلقة من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي. عندما ذكر النبي الله أيها الأحبة المستمعون، نستعرض في هذه الحلقة معلومات وإرشادات عن الصوت والحنجرة، وسيزودنا الدكتور مسلم الأسدي ببعض النصائح حول الصوت والحنجرة، ونتابع معكم بعدها معلومات عن طريقة التنفس الصحيح، ومن ثم نتابع معكم محطتنا الثانية ألا وهي تعليم ما تبقى من مقام الصبا، حيث سنتوقف عند جواب مقام الصبا، وسيتلو لنا الأساتذة رحيم خاكي والشيخ محمد البسيوني والشيخ محمود علي البنا ما تيسر لهم من آية الذكر الحكيم، موضحين لنا مقام الصبا. أيها الكرام، ابقوا معنا أحبتنا ضمن برنامجكم نغمات الوحي. نعم مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم في الحلقة الماضية بعض خصوصيات الصوت، حيث منها الطنين. الطنين هو الانعكاس الصوتي في جهاز التكلم. الطنين هو الانعكاس الصوتي في جهاز التكلم، وكلما ازداد وتحسن سمع صوت أجمل وأفضل. الطنين الصوتي من مواهب الله عز وجل للشخص القارئ بالطبع، مع الاستمرار على القراءة تصل إلى أقصى الحدود. في بعض الأحيان الاستفادة غير الصحيحة من الصوت تبعث على حرمان القارئ من الطنين الصوتي المناسب. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يحبسون أصواتهم عند التلاوة ويكون صوتهم خيشوميا، أي خارجا من الخيشوم وهي زائدة تقع في نهاية الأنف، سيكون صوتهم خاليا من الطنين. إذن لأجل السيطرة على الطنين الصوتي والاستفادة منه، يجب على القارئ عدم حبس الصوت عند التلاوة. أما الآن نتوقف عند كلمات ونصائح الدكتور مسلم الأسدي حول الصوت وما يتعلق بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. بالنسبة إلى الصوت وتقوية الصوت، الحقيقة من الأمور المهمة بالنسبة إلى القارئ وخصوصا قارئ القرآن الكريم. الصوت كباقي الملكات تحتاج إلى تمرين لكي تتقوى وتتمرن، كما أنه الكتابة في اليد عند المبتدئ في الكتابة يحتاج إلى أن يكتب كثير حتى إيده تقوى على الكتاب ويصير صاحب قلم. أيضا القارئ يحتاج إلى تمرين حتى لو كان الصوتية اللي موجودة بالحنجرة تكون في حالة أكثر، في حالة مرتاضة أكثر وفي حالة انعطافية أكثر، يعني يستطيع أن يغير اللحن في أي لحظة يريد. فكيف يكون بالحقيقة في تمرين الحنجرة؟ والحنجرة ما تتمرن إلا عندما تتحرك، وخصوصا عندما يراعي الإرشادات الطبية السابقة اللي ذكرتها من حيث الأكل والشرب. وبالحقيقة يستطيع أن يدرب حنجرته خصوصا في الصباح عندما يستنشق هواء الصباح وصبا الصباح، تكون الحنجرة في حالة غير متعبة لأنه استوى مستيقظ من النوم، فيحرك الحنجرة بقراءة نص أو قراءة القرآن، فبالنتيجة تكون حالة الحنجرة أكثر استعداد لكي تتمرن. مثل الرياضة الصباحية للجسم أيضا تكون الرياضة الصوتية بالنسبة للحنجرة، وبالتالي الأوتار الصوتية تقوى وتكون في حالة جيدة عند الإنسان الذي يمارس هذه الرياضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتنا المستمعين، استمعنا إلى الدكتور مسلم الأسدي تحدث لنا عن الصوت وما يتعلق بذلك. أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي. أما الآن فنتوقف عند كلمات أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتحدث لنا عن طريقة التنفس الصحيح والاستنشاق الأفضل. ما مطلب دقيقة أبنانية في الصوت؟ تنفس الصحيح منظور أمينة بعضها النقطة الأخرى في مسألة حفظ الصوت هي طريقة التنفس الصحيح. كثير من الأشخاص يتنفسون من فمهم في حين أنه يجب عليهم التنفس من الأنف، وخصوصا في بحثنا أي في تلاوتنا في آية الذكر الحكيم، ويحتمل أن نستنشق بعض الهواء من الفم، إلا أنه يجب علينا أن نستنشق معظمه من الأنف. ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو أن الأنف يعمل لتحسين الاستنشاق، وذلك من خلال النقاط التالية. أولا، الأنف يجعل الهواء الداخل في الرئتين هواء حارا. ثانيا، ينظف هذا الهواء الداخل، وذلك عن طريق الشعيرات والأنسجة المخاطية الموجودة في الأنف. ثالثا، الهواء الداخل سيترطب بوسيلة هذه الشعيرات والأنسجة المخاطية، وهذا النوع من الهواء سيكون مفيدا جدا للصوت والأوتار الصوتية، وسيكون ذا فائدة أكبر من الهواء الجاف وذي الشوائب الوسخة. إذن التنفس من الأنف أنفع وأفضل، ويساعد على حفظ الصوت والتلاوة. نصل أيها الكرام إلى المحطة الثانية من البرنامج، ألا وهي تعليم ما تبقى من مقام الصبا. قلنا سابقا إن النغمات القرآنية سبعة مقامات: الصبا والنهاوند، العجم، والبيات، والسيجا، والحجاز، والرصد، وهي مجموعة في عبارة صنع بسحر. أجل، هي مجموعة في عبارة صنع بسحر. ذكرنا في الحلقة الماضية مقام الصبا، وقلنا إن لكل مقام ونغمة ثلاث مراحل: المقدمة أو القرار، الجواب، ثم جواب الجواب. وتطرقنا إلى قرار مقام الصبا. هنا سنتحدث عن جواب مقام الصبا. نعم، سنتحدث عن جواب مقام الصبا، وهي المرحلة الثانية لقراءتنا لهذه النغمة. أما الآن نستمع إلى جواب مقام الصبا بصوت المقرئ الإيراني الأستاذ رحيم خاكي يقرأ لنا من الآية السابعة لسورة الإنسان، فلنستمع معا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب، استمعنا إلى المقرئ رحيم خاكي حيث قرأ لنا جواب مقام الصبا من سورة الإنسان. أيها الكرام، كما ذكرنا سابقا أن مقام الصبا مقام حزين، وتقرأ فيه الآيات الحزينة والآيات الشجية، ويقرأ عادة بعد مقام البيات الذي هو أم النغمات. معكم الأستاذ محمد أحمد البسيوني، أحد كبار قراء القرآن الكريم، ضمن لقائه مع إذاعة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يقرأ لنا مقام الصبا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. استمعنا أيها الكرام إلى الأستاذ محمد أحمد البسيوني قرأ لنا قرار وجواب مقام الصبا، وندعوكم لمتابعة البرنامج بعد هذا الفاصل. طيب، يقرأ مقام الصبا أحبتنا المستمعين في الطبقات الصوتية العالية، وكما نعلم أن كل مقام يقرأ في طبقة صوتية خاصة، ويتجلى الأثر والوقع النفسي فيه عند طبقته الخاصة. الصبا أيضا يتجلى عند الطبقة الصوتية العالية، وهذه معلومة أخرى عن هذه النغمة. هنا سيتلو لنا الشيخ المقرئ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الأحزاب، وذلك ابتداء من الآية 44. ندعوكم لاستماع هذه التلاوة. كانت هذه تلاوة فضيلة الشيخ المرحوم محمود علي البنا لمقام الصبا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نغمات الوحي. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان، وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد نجف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء. نسألكم التوفيق.